الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب شرح كتاب الإمام من صحيح البخاري للشيخ صالح ابن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة العاشر من ربيع الأول لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر 11 لعام 18 و2000. وقد وقفنا على الحديث 32 من كتاب الإمام صحيح البخاري في صفحة 23 و100. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر أنه قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. نعم، هذا الحديث فيه بيان أن الشرك ظلم، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. ووجه كون الشرك ظلم لأن العبادة حق الله عز وجل، فمن صرف حق الله عز وجل لغير الله فقد صرف الحق لغير صاحبه، لغير مستحقه، فقد صرف الحق لغير مستحقه فوقع في الظلم، وهو الظلم العظيم، الشرك بالله، كما قال جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. والصحابة لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، ظنوا أن المراد بالظلم هنا مطلق المعاصي، فقالوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأينا لم يظلم؟ يعني من لا يقع في المعاصي. والمعاصي تطلق على ماذا وماذا؟ التقصير والتفريط في المأمور والوقوع في المحظور. طبعا ما في إنسان إلا ويقع في المحظورات ويقصر في المأمورات، ما في إنسان يستطيع أن يعني يتق الله حق التقوى فلا يقصر في شيء ولا يغفل عن شيء ولا يخطئ، لا يمكن. فإذا كان أمر كذلك، إذن كلنا داخل في هذا الوعيد، حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينا لم يظلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مما أمر الله عز وجل به أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وهذا من أمثلة بيان السنة القرآن، والمراد بالسنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما صار التباس في فهم الآية وظنوا أن المراد مطلق المعاصي، جاء في هذا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني المفهوم من هذا، من هذه الآية، أن الذين آمنوا والتبس إيمانهم بظلم فليسوا في أمن ولا هداية، صح؟ في منطوق وفي مفهوم. ماذا يفهم الآية؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني فإن التبس إيمانهم بظلم فليس لهم أمن ولا هداية. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يظلم هو الشيء يشرك بالله عز وجل، وهذا حق. فالذي يشرك بالله عز وجل ليس له أمن ولا هداية، لا أمن ولا هداية. لكن ممكن أن يستبال هذه الآية أن التوحيد إذا نقص بالمعاصي فالمعاصي تنقص التوحيد، فسينقص حينئذ من الأمن والهداية بقدر ما أنقص من التوحيد، بقدر ما وقع في المعاصي. فالأمن المطلق والهداية المطلقة لمن؟ يعني من لم يلتبس إيمانه بأي ظلم، لا الشرك ولا المعاصي ولا ظلم العباد. لكن الذي ليس له أمن مطلقا ولا هداية مطلقة، ذاك الذي من أشرك بالله سبحانه وتعالى. فالذي يشرك الشرك العظيم فهذا لا أمن له ولا هداية، والذي وحد الله عز وجل له أمن وهداية. طيب والذي يعصي الله عز وجل لم يشرك بالله لكن عصى الله تبارك وتعالى، هل ينقص أمنه وتنقص هدايته؟ ها؟ الجواب نعم، أكيد ينقص. فالذي يحقق التوحيد، يحقق التوحيد، أولئك الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما من نقص من التوحيد فينقص من أمنه وهدايته بقدر ما أنقص من التوحيد، والتوحيد ينقص بالمعاصي أيضا، لأن المعاصي من جنس الشرك، والطاعات كما أن الطاعات من جنس التوحيد، المعاصي من جنس الشرك. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان: لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. خذ نسخة من الكتاب، أعطى نسخة من الكتاب عشان تتبع معنا. أنا قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ فإذا يكونون كلهم قد لبسوا إيمانهم بظلم، لأنهم لا يسلمون من المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم المراد بالآية، وأنه ليس المراد ظلم المعاصي، وإنما المراد ظلم الشرك، وتلا عليهم قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم في الآية ظلم الشرك لا ظلم المعاصي، فزال الإشكال والحمد لله. دل الحديث على أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم الشرك وظلم المعاصي. ظلم الشرك الأكبر يخرج من الملة، وظلم المعاصي لا يخرج من الملة. طيب، يقول دل الحديث على أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم الشرك وظلم المعاصي. هو المشهور أن الظلم ثلاث أنواع، صح؟ الظلم العظيم، وظلم العباد بعضهم البعض، وظلم العبد نفسه. فنقول أن ظلم العباد بعضهم لبعض وظلم العبد نفسه أيضا كله يسمى ظلم المعاصي. وأما الظلم العظيم اللي هو إيش؟ ظلم الشرك بالله تبارك وتعالى. أيضا في هذا الحديث تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. فإن ما أجمل في قول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بآية أخرى من سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استدل بآية لم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند الاستدلال بآية، فدل على أن السنة ترك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة آية للاستدلال بها، خلاف اللي ما يفعله بعض الناس. يقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويأتي بالآية، وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويأتي بالآية. لا، إذا أردت أن تقرأ شيئا من القرآن جالس القراءة تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ. أما إذا جئت تستدل بآية فالسنة عدم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة آية أو آيتين للاستدلال. واضح؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قال قائل: طيب، هنا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المراد بالظلم في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم يعني الشرك، فكيف نقول المعاصي أيضا داخل بهذا الظلم؟ نقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين لا أمن لهم مطلقا ولا هداية مطلقة هم الذين يشركون بالله عز وجل، ولا يعني هذا أن الذي يعصي الله عز وجل لا ينقص أمنه ولا هدايته، لا ينقص ما في شك. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب علامة المنافق. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. طيب، باب علامة المنافق. لما قال باب علامة المنافق وأتى بحديث آية المنافق، دل على أن المراد بالآية في الحديث إيش؟ العلامة. وللنفاق علامات وآيات تدل على نفاقه، أعاذ الله وإياكم من النفاق. والنفاق كما قال أهل العلم لا يأمنه إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. ولذلك يقول بعض التابعين: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. فظاهرة صحية أن المسلم يخاف على نفسه من النفاق. كونك تخاف على نفسك من النفاق هذا شيء جيد، واضح؟ خذ كتاب أبو عبد العزيز، في كتب، خذ واحد تبع معنا. صفحة كم؟ 124. فيشرع في حق المسلم أن يخاف من النفاق ويخاف من الشرك، يخاف من المعاصي، لأن هاي الأمور موجبة غضب الله تبارك وتعالى. ومن تقوى الله عز وجل أن تخاف من أسباب غضبه، النفاق، الشرك، الكفر، الظلم، المعاصي، واضح؟ فإذا لما يبين النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافقين، فالمراد بذلك ماذا؟ حتى نحذر، حتى لا نتصف بصفات المنافقين فيصيبنا الوعيد الذي توعد الله عز به المنافقين، كقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام آيات المنافقين، وهذا ذكرناه كثيرا، أن المسلم كما أنه يعرف ويتعلم الخير حتى يأتيه ويمتثله، كذلك يعرف الشر حتى يتوقيه. فذكر الله لنا صفات الكفار، صفات المنافقين، صفات المجرمين، صفات الجاهلية، حتى نتجنب هذه الصفات فنسلم من الوعيد الذي الورد في حقهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق إيش كم؟ 3. هل هذا على سبيل الحصر؟ ذكرنا مرارا أن مثل هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما لضبط العلم والمعلومة. فإذا قال 3، لو جئت وحفظت الحديث ونسيت واحدة تذكر، لا الحديث إيش قال؟ قال 3 حتى تلتمس الثالثة. وإلا كما هو معلوم أن آيات المنافقين كثيرة، قد ذكر الله منها في كتاب وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في حديث إيش آخر هو في صحيح البخاري أيضا، 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يداح، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. حتى هاي الأربع ليست هي الثلاثة كلها وزيادة واحدة، بل إيش تختلف مجموعها كم يصير بالثلاث والأربع مع تطابق اثنتين، تقريبا 5 صفات. ومعلوم بأنهم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، وأنهم يهبطون المجاهدين في سبيل الله، وأنهم يسعون بين المسلمين بالفتنة، وأنهم يقذفون أمهات المؤمنين، وأنهم مثلا لا يذكر الله إلا قليلا، وصفاتهم كثيرة عز الله وإياكم منها. لكن هل من وقع في صفات المنافقين صار منافقا، صار كافرا؟ الجواب لا. فمن شابه المنافقين أو شابه حتى الجاهلية أو شابه حتى الكفار فإيمانه ينقص، لأن الإيمان كما قرر ذاك أهل السنة بناء على أدلة الكتاب والسنة أنه ماذا يا إخوان؟ يزيد وينقص. فمما ينقصه الوقوع في آيات وصفات المنافقين والتشبه بهم، ومما يزيده تجنب صفات المنافقين، واضح؟ لذلك ذكر الشيخ أو ذكر البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب كتاب الإيمان ليدلل به على الكلمات الأربع التي بدأ كتابه، وهي إيش؟ الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، واضح؟ فهنا ذكر أن من آيات المنافقين، فقال آية المنافق 3. ليس بالضرورة أن كل منافق يتصف بهذه الصفات الثلاث، قد يتصف ببعضها، كما أن ليس بالضرورة من اتصف بها صار منافقا، قد يكون عنده من أخلاق المنافقين، عنده فيه من صفات المنافقين، وحتى الذين فيهم صفات المنافقين أيضا يتفاوتون، يعني قد يكون في بعضهم من صفات المنافقين أكثر من غيره، وقد تكون الصفة الواحدة في رجلين من صفات المنافقين أحدهما ها يعني متصف بها أكثر من الآخر. ناس يتفاوتون تفاوت عظيم في اجتنابهم المعاصي، في اجتناب آيات المنافقين، في اجتناب للظلم، كما أنهم يتفاوتون في إسلامهم وإيمانهم وإحسانهم وتقواهم إلى غير ذلك. هنا قال إذا حدث كذب، بحيث تكون له آية، لن تكون له آية ما لم يكن إيش مستمر في ذلك ومعروف عنه ذلك. فالمنافق يكذب كثيرا، والله جل وعلا يقول إيش؟ وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. وقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني صادقا. فالصدق من صفات المؤمنين والكذب من صفات المنافقين، وإذا كان أبغض الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، أبغض الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. ولا يجوز في الإسلام الكذب لا في جد ولا هزل. قد رخص في الحرب ورخص في الكلام المبالغات في كلام يعني العاطفي بين الزوجين، ورخص المبالغة للإصلاح بين اثنين، كأنه قال مثلا والله فلان يحبك تريد تصلح بينهم، وتقصد يحبك ماذا؟ أنه لأنك واحد من المسلمين وكل مسلم يحب المسلمين وأنت واحد منهم، يعني يكون عندك أيضا حتى كما يقال يعني الذي يريد يصلح بين الناس ويمتهن هذه المهنة ويبتغي بوجه الله عز وجل لابد يكون عنده إيش؟ أسلوب، حافظ بعض الأدلة، بعض الترغيب، بعض الترهيب. يعني أيضا هذا المجال ليس كل من يدخله لإصلاح بين الناس، لأن ممكن تصلح بين الناس فيبغضك أحدهما أو يبغضك الاثنان، هذا وارد. بعض الناس يدخل يصلح بين زوجين مثلا فيقول لا أنت غلطان، يقول أنت غلطان وكذا، وممكن غدا يتصالحون واثنين يبغضونك، لكن أنت تبتغي ماذا؟ ما عند الله عز وجل. فاتقوا الله وأصلحوا ذاته بينكم، وكل يوم تطلع فيه الشمس تصلح بين اثنين لك بذلك صدقة. فلكن المقصود الذي يسعى للإصلاح بين الناس، وهذا أمر طيب جدا، لا خير في كثير من نجواهم من نجواكم من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يتدرب يتعلم يكون عنده أسلوب إقناع، يحفظ بعض الأدلة اللي فيها الترغيب في العفو، تقول له مثلا ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذا وإن كان في الزوجين لكن عموم اللفظ يصلح، ها تستدل به حتى لو جئت تصلح بين رجلين أو بين امرأتين، تقول ولا تنسوا الفضل بينكم، لأن العبر بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. صحيح الآية هذه في بين الزوجين لكن يصلح، لأن يستدل بها للإصلاح بين اثنين أو بين اثنتين أو بين يعني رجل وامرأة ليس أحدهما الزوج الآخر، يصلح. زين، كذلك الترغيب، وليعفو وليصفح ولا تحبوا أن يغفر الله لكم، تحفظ قول الله عز مثلا فمن عفى وأصلح فأجره على الله، هذا جيد. فالكذب أيضا متفاوت درجات، في كذب على الله، افتراء، في تكذيب الرسل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم سيؤدي إلى أن ينسب هذا الكلام المكذوب إلى الشرع. لو يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا أو كان يكره بكذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا، فإنه حينئذ هذا النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم والكذب عليه هذا سينسب إلى الشرع. فقال من كذب عليه متعمد فليتبوأ مقعده من النار. بعض الناس يكذب فيكون مع هذا الكذب إيش؟ إفساد، نميمة، يحدث طلاق، يفرق بين زوجين، كذب يؤدي إلى قتل الناس، ربما يكذب على إنسان فيشهد عليه شهادة زور فتذهب أمواله وتذهب روحه. والكذب والعياذ بالله اللي هو من صفات المنافقين، هذا الخلق الخبيث السيء، عادة ما يجر بعضه بعضا، كما يقال إذا رأيت السيئة فلها أخوات، كما أن الحسنة تجر الحسنة، ولا لا؟ يعني واحد ذهب يصلي صلاة جماعة راح يحصل له أجور كثيرة غير مجرد الصلاة، ولا لا؟ يعني لو وقف بالصف وساوى الصف أجر لمن إذا ساوى الصف؟ الكل يأخذ أجر، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، فكون كثر الجماعة زاد أجره وأجر غيره، ويحصل ائتلاف ويحصل تعارف ويحصل يتفقد أحدهم الآخر، وإذا جلس في مصلاه، وإذا العادة اللي يصلي في الجماعة يقول الأذكار يقول السنن، يحصل يخطر المسجد يقول دعاء دخول المسجد يقول دعاء خروج المسجد. الطاعات ماذا يا إخوان؟ يجر بعضها بعض، والمعاصي معاصي كذلك. ولذلك سماها الله عز ماذا يا إخوان؟ خطوات الشيطان. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ها ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يخطب الإنسان خطوة خطوة. فالمراد والمقصود أن الإنسان إذا كذب فعادة هذا الكذب لا يقف على حد، ماذا ها يجر كذبة أخرى وأخرى وأخرى. وأنا دائما أضرب مثلا كما لو قال قائل أين تسكن فكذب، قال منطقة كذا. ما شاء الله منطقة كذا. أي شارع يحتاج ليش؟ يعطيه كذبة ثانية. أي قطعة؟ ثالثة. أي جادة؟ رابعة. خلاص هو الآن ليس لم هو لم ما هو ساكن في المنطقة هذه. بس سأله سؤال راح فتى على نفسه كذب بعد كذبة. رقم كم رقم منزل؟ أعطاه كذبة جديدة. منو جيرانكم؟ بيت فلان وفلان. أين تعمل؟ إن عطيته كذب وقلت أعمل مكان فلاني والله أنا مدرس. بأي مدرسة؟ عطيته واحدة ثانية. أي مرحلة؟ عطيته واحدة ثالثة. أي مادة؟ أنت لست مدرسا. فلا تفتح هذا الباب من صفات المنافقين. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عبثا، إنما ذكره حتى نجتنب. ومن جميل ما ينقل قالوا حقيقة الكذب، عفوا، من جميل ما ينقل قالوا حقيقة الصدق أن تصدق في موضع لا ينجو لا ينجيك منه إلا الكذب. إذا ما كذبت راح تنجو، يعني تصير في محك. إذا ما قلت الكذب تغرم، إذا ما قلت الكذب تدان، إذا ما قلت الكذب تسجن، إذا ما قلت الكذب تفضح، إذا ما قلت الكذب تخسر، إذا ما قلت الكذب فتكون يعني في موضع يا أما تكذب أو ما تنجو. فهنا محك، قال هنا حقيقة الصدق، أنت صادق 100%، أن تقع في موضع ما تنجو إلا إذا كذبت، لكن أنت متمسك بالصدق وخلق الصدق وتبتغي ما عند الله تصدق ولو كان هذا الصدق فيه إدانة لك. الأمر صعب، ليس يعني قد الإنسان ما يتصور هذا، لكن في بعض المواقف وفي بعض السفهاء يعطيك سؤال محرج يحطك بزاوية ممكن. وأنا من خلال يعني حياتي العملية تمر علي أمور مثل هذه. يعني أذكر واحد امرأة اتصلت تسأل، تقول هذا زوجها يقول لها إذا كان لك أي علاقة معرفة بأي شاب قبل زوجك قولي لي. تقول ما عندي علاقة. قال خلاص إذا كنت كاذبة وليس علاقة فأنت طالق. هذه تقول طيب أنا كان في فكر موضوع زواج بيني وبين ابن خالتي وكنا في علاقة اتصال وكلام وكذا، لو أنا تزوجت الرجل هذا ألا أروح أقول له أنك كنت يعني ما له داعي افتح هذا الموضوع، صح ولا خلاص. فشوف السفيه هذا الزوج حط ايش وضعها في موضوع. ان ما قلت اعطيني تفاصيل ايش العلاقه السابقه والا انت طالق. طبعا ما قالت ما عندي علاقه، ولا انت تسال وقع الطلاق ولا ما وقع. فإنسان يبتلى، لكن انت ايها المسلم اتق الله ما استطعت واجعل الصدق منهج حياتك. لا تكذب لا جادا ولا مازحا. والكذب يتفاوت، قد يكون فيه كذب وفيه قسم معه، كذب وفيه اقتطاع حقوق الآخرين، كذب وفيه مضرة، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب في الدين. المسلم من صفاته الصدق، وكونوا مع الصادقين. أما المنافق فكثيرا ما يكذب. واضح؟ قال آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وهذا أيضا يعني أمر مهم جدا، أنك تفي بوعودك. ترى بعض الناس قد يعطي وعدا وهو في قرارة نفسه أنه لن يفي بهذا. أتيك الساعة الفلانية، هو عارف الساعة الفلانية أصلا هو مسافر، سيسافر قبل الساعة، كيف تقول سأتيك؟ لا يستهان بهذا الأمر. ولذلك إذا رأيت في نفسك أنك قد لا تفي فاستعمل ماذا يا أخوان؟ أن تعلق الأمر بالمشيئة، تقول إن شاء الله إن شاء الله أنا ما أستطيع أوعدك، لكن إذا يسر الله إن شاء الله استطعت سأحضر، استطعت سأفعل. وبعض الناس يقول إن شاء الله وهو كاذب، مصر على الكذب أصلا، مصر على خلاف الوعد، هذا ما يجوز. لكن تقول إن شاء الله من باب ماذا؟ أنك قد تتعذر أمورك، قد يعرض لك عارض. أما إن شاء الله وتصرف الناس هذا أيضا ما يجوز. الأمر دين، والدين حتى أسلم لك دينك ترى ليس بالأمر، كل ما استطاع وصار إيش مستقيما. لازم بأن الله يقول فاستقم كما أمرت. المهم أن المنافق يكثر من ماذا؟ من إخلاف الوعد. قال وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان الأمانة. قال جل وعلا في وصف عباده المؤمنين والذين هم لأمانات معادهم راعون. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخن من خانك، حتى اللي يخونك لا تخونه. من الأمانة حفظ الكلام والأسرار، من الأمانة حفظ العورات. قال رجل ما بال زوجتك؟ قال زوجتي كيف أتكلم عليها؟ عرضي يعني شنو جاي تسألني عن زوجتي؟ سمع خلاف كبير بينه وبين، قال هذا زوجتي كيف أقول؟ صح جزاك الله. بعد فترة طلقها، قال ها الحين طلقتها إيش فيها؟ قال بنت الناس كيف أتكلم فيها؟ انظر إلى المروءة. ما رضى يتكلم فيها لا لما كانت زوجته ولا بعد أن طلقها. لكن انظر اليوم الناس إذا حصل طلاق أو خلاف أو فراق أخذ كما يقال ينشر أحدهم ها غسيل الآخر، لا ويضيف له إضافات، الظلم ظلمات يوم القيامة. فالأمانة تكون يعني لها معاني عظيمة. الأمانة في العمل، الناس اليوم العمل ما الحكومة خذ وكأن الله لن يحاسب. بعض الناس يظن إذا كان مال عام ولا لا لا لا لن يحاسب، لا هذا خطأ، خطأ كبير. يا أخوان لو تصورت أن يوم القيامة، مش لو استصورت لو استحضرت أن يوم القيامة كم طولها يوم الحساب؟ 50,000 سنة. يعني جايك الدور تحاسب على كل صغير وكبير. لا تقول يعني يا الله ملايين الناس راحت وبشر يعني رد على هذا الشيء فلان لو أخذته أو صادرته ها؟ هكذا الشيطان يزين. ترى يوم القيامة 50,000 سنة. يعني إيش؟ والله عز وجل إيش؟ لا تخفى عليه خافية وسريع الحساب ويحاسب على الذرة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تعامل الله عز وجل كما تعامل العباد، تقول لا يمكن ما يمديه ولا مع زحمة الناس أستطيع أزرق، أو بأن الله لا يعلم كثيرا مما نقول. لا تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله. لا تعامل الله عز وجل كما تعامل البشر. الله لا تخفى عليه خافية. كن أمينا ما استطعت لذلك سبيلا. فمن وقع في شيء من ذلك نقص إيمانه. فيمكن جدا أن المسلم يكون فيه من خصال المنافقين، فيه من أخلاق المنافقين، لكن هل يكون كافرا حينئذ؟ الجواب لا، وإنما ينقص إيمانه. وهذا مراد الشيخ بإرادة هذا الحديث. نعم أنا شوف الشيخ صالح فوزان يقول النفاق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نفاق أكبر يخرج من الملة. القسم الثاني نفاق أصغر لا يخرج من الملة. النفاق الأكبر يسمى النفاق الاعتقادي، النفاق الأصغر يسمى النفاق العملي، فبينهما فرق. النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، أما النفاق الأصغر فقد يحصل من المؤمن ولا يخرجه من الدين، يجب معرفة هذا. نعم. قال رحمه الله النفاق الأكبر يعني يكفر بالإنسان، لا يمكن يجتمع ماذا وماذا؟ الكفر الأكبر مع الإيمان. هل ممكن يجتمع كفر في مؤمن وإيمان؟ ممكن. اثنتان في أمتي قال هما بهما أو بهم كفر. وقال إيش كالجاهلية، قال إنك امرؤ فيك جاهلي. وقال أربع من كنا فيه كان منافق خالصة، ومن كان فيه خاصة منهن ففيه خاصلة فيه خاصة منهن. ما يكون منافقا ولا يكون جاهليا ولا يكون كافرا. لكن الكفر الأكبر مع الإيمان ما يجتمعان، لأن من كفر كفرا أكبر فليس بمؤمن، ومن كان مؤمنا ليس بكافر. هذا مع هذا ما يجتمعان. واضح؟ طيب. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آية المنافق، الآية معناها العلامة، أي علامة المنافق التي يعرف بها ثلاث، وهذا المراد به النفاق الأصغر، نفاق العمل، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذه الأمور من صفات المنافقين، إذا اتصف بها أحد ففيه صفة من صفات المنافقين، لكنه لا يخرج من الإسلام، لأن هذا نفاق عملي وليس اعتقاديا. النفاق الاعتقادي أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، النفاق العملي هو أن يبطن الإيمان هو مؤمن لكن يصدر منه صفات من صفات المنافقين، هذا عملي وهو نفاق أصغر، لكن إذا كثرت فيه صفات المنافقين صار منافقا خالصا، وإذا وجدت فيه خصلة صارت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، كما في الحديث. اقرأ عن الحاشية. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال وسلم. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعوذ بالله. نعم. الشاهد من الحديث أن النفاق يعرف بعلامات، نحن ما نعلم ما في القلوب، لكن العلامات الظاهرة نحكم بها. فالذي يستعمل الكذب إذا تحدث وأخبر عن شيء يكذب يعرف بالكذب، فإنه من علامات النفاق، لأن المؤمن يكون صادقا. قوله وإذا وعد أخلف، أي إذا وعد وعدا لأحد قال أنا أعطيك كذا، أنا آتيك يوم كذا أو كذا، ثم يغره وما يفي بالوعد، فهذه من صفات المنافقين عدم الوفاء بالوعد. أما الوفاء بالوعد فهو من صفات المؤمنين، وعدم الوفاء بالوعد هذا من صفات المنافقين. نعم. وإذا ائتمن على شيء، ائتمن على مال أو على سر من الأسرار، فإنه يخون في الأمانة، الواجب حفظ الأمانة وأداء الأمانة إلى صاحبها. فالذي يخون في الأمانة هذا من صفات المنافقين، بيّن صلى الله عليه وسلم تلك الصفات ليحذرها الناس ويتركوها. طيب. قال البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. نعم. قال الشيخ الحديث الأول فيه آية المنافق ثلاث، وهذا فيه أن آية المنافق أربع، فكيف كان ذلك؟ قالوا ليس هناك مانع، العدد لا مفهوم له، فيمكن أن يكون هناك صفات غير الصفات المذكورة تضاف إلى ما سبق ولا تنافي بينها، والعدد لا مفهوم له ليس معناه أنه ليس غير هذه الثلاث، بل هناك صفات أخرى من خصال المنافقين تضاف إليها. نعم. كل ما جاء في الأحاديث يضاف ويجمع ومجموعه يكون هو صفات المنافق. نعم. ذكرنا منها صح قبل قليل أيضا يضاف لها ماذا؟ الرياء، فالمنافقون عندهم رياء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ومنها الاستهزاء، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، يستهزئون بالله وكتابه ورسوله وآيات الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم. يستهزئون بالمتطوعين من بالصدقات من المؤمنين، يسخرون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من صفات المنافقين. لا أذكر الله في صلاتهم إلا قليلا، يخلون في صلاتهم فأحدهم ينقر صلاته نقر الغراب أو قالوا نقر الديك، هذا أيضا من صفات المنافقين. فقوله ثلاث آية المنافق ثلاث، وقوله إيش أربع من كنا فيه خاصة من كنا فيه كاملة في خالصة، ليس المراد لهذا العدد مفهوم يعني تحديد بهذا العدد، وإلا صفات المنافقين إيش كثيرة. نعم. قوله إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، هذه سبقت. زاد وإذا خاصم فجر. طب الحديث وإذا عاهد غدر، حديث أربع حدث ووعد، هذه اجتمع في الحديثان صح، إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان، أي هنا وإذا عاهد غدر، إذا أعطى عهدا غدر بالعهد، يعني يعاهد حاكما أو صديقا أو حتى عدوا، معاهدة. ربنا جل وعلا يقول إيش؟ أوفوا بالعقود. ما يجوز إنسان يعقد عقدا مع إنسان هدنة ولا صلح ولا كذا ثم يغدر، وذلك ليس من أخلاق النبوة الغدر. حتى هرقل عظيم الروم النصراني الصليبي سأل أبا سفيان لما كان كافرا قبل الإسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يغدر؟ قال لا، غير أننا نحن وإياه في مدة، يعني إحنا في صلح حديبية لا ندري ماذا يفعل، يقول هل استطعت أدخلها على، يعني يريد تشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان مسلما لكنه يغدر، قال لا. فقال هرقل وكذاك أنبياء لا يغدرون. فالغدر من إيش؟ من صفات المنافقين. ولكل غادر يوم القيامة إيش؟ راية، يقال هذه إيش؟ غدرة فلان، يوضع له علم تدل على أنه غادر. نعم. إذا خاصم عند القاضي فجر في خصومته وكذب وأخذ مال أخيه بغير حق، حلف يمينا أو أقام شهود زور لأجل أن يكسب القضية، هذه من علامات المنافقين. المؤمن يكون صادقا في الخصومة له أو عليه، ولا يصير همه أن يكسب القضية، همه أن يصل إلى الحق، هذا همه أن يصل إلى الحق له أو عليه، هذا هو المؤمن. أما المنافق فيريد دائما الحق له، فيريد دائما الحق له ولو بالباطل، يزور يكذب في اليمين، هذه من صفات المنافقين. نعم، يعني يدعي ما ليس له بحق، يتجاوز، هذا كثير والعياذ بالله. بعض الناس شديد في خصومته، ربما خاصم أحدا فأخذ يطعم بوالديه بنسبه بأولاده بعرضه بزوجته، وخصومه على شيء جزئي ما له علاقة بهذا كله، هذا ما يجوز، حرام. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. هذه من فضائل رمضان، اجتمعت فيه ثلاث فرص عظيمة تجتمع في رمضان ليغفر الله للعبد: الصيام والقيام، وعلى وجه الخصوص إحياء وقيام ليلة القدر. قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر، وفي الحديث في لفظ من يقم ليلة القدر، في لفظ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكل ما جاء بالأحاديث في فضل غفران الذنوب فهو إيش؟ قال ما تقدم، وما تقدم يعني ما مضى من الذنوب، مش ما تقدم ما سيأتي قدام، لا. ومن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله غفر له ماذا يا إخوان؟ ما تقدم ذنبي وما تأخر. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر. حتى في حديث الشفاعة يوم القيامة الناس إلى النبي إلى عيسى عليه السلام، فيقول: نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، اذهبوا إلى محمد فإنه عبد ها قد غفر له ما تقدم ذنبي وما تأخر. فما يأتي بالحديث من فعل كذا وقال كذا غفر له ما تقدم ذنبي وما تأخر، لا، وإنما يقال إيش؟ فقط ما تقدم. لكن هنا أيضا في فائدة ننبه عليها: ما الفرق بين الإيمان والاحتساب؟ قال إيش؟ من يقوم ليلة القدر، من صام رمضان، من قام رمضان، إيمان واحتساب. الإيمان يعني يؤمن بأن هذا أمر مشروع أرسل الله به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل به الكتاب وشرعوا عبادة يتقرب بها لله عز وجل، فهو مؤمن بأن هذا من دين الله. واحتسابا يعني طلب الأجر، يريد بذلك الأجر والثواب من الله عز وجل، لا أنه عادم العادات ولا رياء ولا لأي مصلح، وإنما محتسب الأجر عند الله عز وجل. والاحتساب كثيرا ما يقترن بماذا؟ بالصبر أيضا. فإيش يقال؟ اصبر واحتسب، فلتصبر ولتحتسب. فالصبر شيء والاحتساب شيء، قد يتجاوز ويقال عن الصبر مع الاحتساب، لكن إذا جمع الصبر والاحتساب فالصبر هو حبس النفس، حبس اللسان والجوارح من الجزع، من السب، من اللطم، هذا صبر، حبس نفسه، ما قال قولا لا يرضي الله عز وجل، ولا تصرف تصرف لا يقول الله عز وجل، مزق ثياب، تمزيق الثياب أو الجيب، أو مثل حلق الشعر، أو مثلا حث يعني يضع التراب على رأسه أو يلطم، هذا كله ما يجوز، هذا منافي للصبر تماما. والاحتساب انتظار الأجر من الله عز وجل. وإذا قد يصبر الإنسان لكن لا يحتسب، يفوته كثير من الناس، خاصة إذا أصابته مصيبة صغيرة ما يحتسب، يفوته هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتسب في كل شيء، حتى لو قطع شعس نعلي أحدكم يحتسب، أي شيء، أي ضربة صغيرة، أي هم، أي غم، أي ضيق، صح لك أجر على الصبر، لكن أجرك يزداد إذا كان مع الصبر ماذا؟ احتساب، تريد ما عند الله، تنتظر ما عند الله. واضح؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم نعم، كما أن الكفر يتفاوت والشرك يتفاوت والظلم يتفاوت والنفاق يتفاوت، كذلك الإيمان يتفاوت. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان له خصال. أنا ما زلت تعليق الحديث قبلها، كمل نروح كمل. فالإيمان له خصال كثيرة، شعب كثيرة، 60 أو 70 شعبة أو أكثر. كل الطاعات من الإيمان من خصال الإيمان. وقد ألف الإمام البيهقي كتابا حافلا اسمه شعب الإيمان، ذكر فيه شعب الإيمان الواردة في الحديث 60 أو 70. فكل الأعمال الصالحة من الإيمان، من الناس من يستكملها، ومنهم من يأخذ بعضها، ومنهم من يتوسط. الناس ليسوا واحدا في الإيمان، ليسوا سواء في الإيمان كما تقوله المرجئة، إنما الناس يتفاوتون في الإيمان، بعضهم أقوى إيمانا من البعض الآخر، وأكثر عملا صالحا من البعض الآخر. الشاهد من هذا أن الإيمان أيضا يتفاوت، مثلما يتفاوت الكفر والشرك والنفاق. طيب، ثم التعليق حين على الحديث 35. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دل على أن قيام ليلة القدر من الإيمان. قيام ليلة القدر عمل صالح أم لا؟ فهو من الإيمان، من خصال الإيمان، لحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الذي معنا من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثالث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا دليل على أن صيام رمضان وعلى أن قيام رمضان وعلى أن قيام ليلة القدر كل ذلك من الإيمان، من خصال الإيمان. قوله إيمانا واحتسابا، إيمانا بثواب الله عز وجل، إيمانا يعني اعتقادا لا يقومها رياء أو سمعة، إنما يقومها إيمانا خالصا من قلبه، واحتسابا للأجر الذي فيها، يطلب الأجر الذي فيها. من قام إيمانا واحتسابا حصل على المطلوب، فدل على أن الإيمان له شعب وله أعمال كثيرة، وليس هو شيئا واحدا كما تقوله المرجئة. نعم. قال البخاري رحمه الله باب الجهاد من الإيمان. قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتدب الله لمن خرج في سبيله

من صلاحياته، وليس كل واحد يأخذ السلاح ويقول أنا أجاهد ويقتل من وليه، يقتل أهل الذمة ويقتل المستأمنين ويقتل كل من وجده، هذا ليس جهادا، هذه خيانة وسفك دماء. بل هناك كثير ممن يزعم أنه جاهد يقتل من المسلمين أكثر من الكفار ويسمي إيش؟ يسمي جهادا. نعم. يفجر، هذه خيانة، ويهلك ناسا ما لهم ذنب ويخرب الأموال، أهذا جهاد في سبيل الله؟ هذا إفساد في الأرض. أما نعم. الجهاد فما يكون إلا براية يلا. أما الجهاد فما يكون إلا براية يعقدها ولي الأمر ويستنفر المجاهدين، يجهزهم ويقودهم أو يوكل من يقودهم نيابة عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى أنه يقتل في سبيل الله عدة مرات لما للشهيد من الأجر العظيم، يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله، ولولا مشاغله صلى الله عليه وسلم في أمور المسلمين وقضايا المسلمين ما تخلف عن سرية، وإلا قاد جميع السرايا والجيوش بنفسه صلى الله عليه وسلم، لما للجهاد من الفضل العظيم، هذا يدل على فضل الجهاد. الجهاد ليس أي قتال أو سفك دماء، ولا هو بالتخريب، ولا هو بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل المستأمن، قتل الذمي، قتل المعاهد، هذا حرام. من قتل، قال صلى الله عليه وسلم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، هذا وعيد شديد. الله أكبر. فينبغي أن يعرف ما هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد هو الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله وقاده بنفسه، أو كل من يقود المسلمين أو السرايا والجيوش، فهذا هو الجهاد في سبيل الله. أما الفوضى، كل يقاتل وكل يحمل سلاحا، أو تكون عصابات جماعات وكل واحدة تقاتل الأخرى، فهذا ليس جهادا في سبيل الله، هذا إفساد في الأرض. أو يقتل من حرم الله قتله من الكفار، هذا ليس جهادا في سبيل الله، ليس كل كافر يقتل، هناك كافر معصوم الدم بالعهد بالذمة بالاستئمان، أخذ الأمان، مناديب الكفار ورسل الكفار يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويستقبلهم صلى الله عليه وسلم ويتفاوض معهم ولا يقتلهم، بل يتركهم يذهبون إلى دولهم وإلى جماعتهم حتى يرجعوا، يؤمنهم ما داموا في بلاد المسلمين. فينبغي معرفة هذه الأمور، لأنه في هذا الزمان يلتبس فيه الحق، وفهموا أن كل قتل فهو جهاد، قتل الكافر مهما كان هذا جهاد، هذا غلط. الجهاد له ضوابط وشروط وأحكام مدونة في كتب الحديث وفي كتب السنة وفي كتب الفقه مدونة ومبينة، فهل نلغيها كلها ونقول احمل السلاح ولا عليك واقتل من وليت؟ هذه فوضى، ليس هذا هو الجهاد، وهذا يضر المسلمين ويضر الإسلام أكثر مما ينفع إن كان فيه نفع. صحيح. كفار أنواع، نوع واحد يقتل من الكفار وهو المقاتل إيش؟ المحارب اللي بيننا وبين حرب معلنة، هذا يقتل. وحتى المحارب ما تأتي وتقتل أنت من غير إذن ولي الأمر، يعني قد يكون الخطة تقتضي ما تقتل الآن، أو أنك إذا قتلت تثير العدو والعدو أقوى أو أكثر عدد، يعني لابد من قيادة. أما الكافر الذمي يدفع الجزية ويبقى بلاد المسلمين مقابل دفع الجزية، أو المعاهد وهذا الأكثر، كفار لي بينه وبين معاهد لا تقتلني ولا أقتلك، أو المستأمن جاء يطلب الأمان فأمنته، ما يجوز قتله. فلا الذمي ولا المستأمن ولا المعاهد يجوز قتله، فقط المحارب وبضوابط شرعية. فمن أين لهؤلاء يأتي يقتل؟ ولذلك كثير منهم ماذا يفعل؟ يقتل المسلمين أكثر من الكفار، بل هناك يعملون عمليات انتحارية يمكن ما يموت فيها إيش، ما يقتل فيها ولا كافر، يقتل سائر القتلى من المسلمين، فهذا ليس بجهاد. صلى الله العافية. نكتفي القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه. أجمعين.